لا زلنا في مقدمة مختصر التحرير، هذا مقدمة منطقية في علم المنطق. نحاول إن شاء الله يعني تكون مبسطة ويسيرة. قال رحمه الله تعالى: فصل. الدلالة مصدر دل، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر. الدلالة مثلثة الدال، الدلالة والدلالة والدلالة، ولكن الأفصح الفتح الدلالة، ثم الكسر، وأضعف اللغات الضم. يعني الضم لغة صحيحة ولكنها ضعيفة، وأفصحها الفتح، تقول الدلالة أحسن من الدلالة. وهي مصدر دل، نعم دل يدل دلالة ودلالة، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر. يعني الدلالة، تعريف الدلالة هي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، وهناك تعبير أخصر منه ولعله قد يكون أوضح. الدلالة فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر. فإذا فهمت شيئا من شيء هذه دلالة، دلك هذا الذي فهمت منه. ففهم أمر من أمر، الأمر الأول هذا الدال، عفوا المدلول، فهم أمر وهو المدلول من أمر وهو الدال، واضح؟ طيب، هنا المصنف رحمه الله قال: وهي وضعية وعقلية ولفظية. هي في الحقيقة تقسيم المصنف هذا ليس جاريا على تقسيم علماء المنطق، لذلك حصل فيه نوع من الاختلال. لذلك التقسيم الصحيح أن يقال إن الدلالة نوعان لا ثالث لهما، كما قال الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله في كتابه آداب البحث والمناظرة. الدلالات نوعان، لفظية أو غير لفظية. فأنت تفهم أمرا من أمر إما عن طريق اللفظ أو عن غير طريق اللفظ، لا ثالث لها، ما في شيء تفهمه من شيء لا عن طريق اللفظ ولا عن غيره، مستحيل. وكل منهما ثلاثة أنواع، الدلالة اللفظية ثلاثة أنواع، والدلالة غير اللفظية ثلاثة أنواع، وهي الدلالة الوضعية والدلالة العقلية والدلالة الطبعية أو الطبيعية، ثلاثة. في اللفظية وفي غير اللفظية، فتحصل عندنا ستة أنواع من الدلالة لا سابع لها كما قال الشيخ الأمين، وهي اللفظية الوضعية واللفظية العقلية واللفظية الطبعية وغير اللفظية الوضعية وغير اللفظية العقلية وغير اللفظية الطبعية، واضح؟ طيب، الدلالة أو الدلالة اللفظية الوضعية هي كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى الذي هو له بالوضع، كأن تقول ماء فأنت فهمت من الماء هذا المعروف في عقلك وفي ذهنك، الماء المعروف، استدللت أو فهمت من هذا اللفظ هذا الماء. والوضعية من وضع هذا الاسم لهذا المسمى، قد يكون الوضع باللغة أو بالشرع أو بالعرف، هذه الدلالة الوضعية، يعني من وضع هذا المعنى لهذا المسمى وهذا الاسم لهذا المسمى، إما لغة مثل الماء لهذا السائل المعروف، أو العرف مثل الدابة لذوات الأربع، أو الشرع مثل الصيام للإمساك المخصوص الشرعي. فدلالة الصيام على معناه الشرعي دلالة لفظية وضعية بوضع الشرع، ودلالة الاسم الماء على الماء المعروف دلالة لفظية وضعية باللغة، ودلالة الدابة على ذات الأربع دلالة لفظية وضعية بوضع العرف. واضح؟ طيب، الدلالة اللفظية العقلية مثل إيش؟ مثل دلالة الصوت على حياة صاحبه. أنت استدللت على حياة هذا المتكلم أنه حي بإيش؟ بصوته بلفظه، هذه دلالة لفظية عقلية. عليكم السلام. عليكم السلام. الدلالة اللفظية الطبيعية كدلالة التأوه على المرض أو الأنين أو أح على وجع الصدر، هذه دلالة لفظية وهذه دلالة لفظية وهذه دلالة لفظية، لكن هذه الدلالة الأولى دلالة لفظية وضعية، يعني الشرع وضعها أو اللغة وضعتها أو العرف وضعها شيء يدل على شيء. واضح؟ أما الدلالة اللفظية العقلية هي ما وضعها أحد، وإنما عقلك يقول أن الذي تكلم حي. واضح؟ الدلالة الطبيعية العقل لم يقل لك أن الذي تأوه مريض، من الذي قال لك؟ طبيعة الإنسان. عليكم السلام. هذه الدلالات اللفظية. نأتي الآن إلى الدلالات غير اللفظية، وهي كما قلنا ثلاثة أنواع: دلالة وضعية، لا مو غير عقلية، وضعية وعقلية طبيعية، هي غير لفظية لكنها غير لفظية وضعية، غير لفظية عقلية، غير لفظية طبيعية. غير اللفظية الوضعية هي الدوال الأربع المعروفة أو اللي تسمى المفهمات الأربع، وهي الإشارة والنصب والعقد والخط، معروفة عند أهل اللغة باسم الدوال الأربع: الإشارة والخط والعقد والنصب. فالإشارة كإشارة أي إشارة مفهمة، كإشارة إلى جهة معينة تفهم، أو مثلا كإشارة يدك إلى فمك هي مفهمة لأنك تريد الأكل، أو إشارتك بفمك هكذا كأنك تريد تدل على الصمت أن أسكت، أي إشارة من الإشارات التي تدل على معنى، كما أشار أبو لبابة لبني قينقاع لما أشار لهم هكذا القتل وعد هذا خيانة لله ورسوله، هذه إشارة هي دلالة غير لفظية وضعية، هذه الإشارة. وعندنا النصب، والنصب هي علامات التي تفصل الأملاك، أرض فلان عن أرض فلان أو بيت فلان عن بيت فلان، هذه تسمى نصب، أو علامات الطريق مثل الرجوم عند البادية، الرجوم أو العلامات المعينة التي نصبت لتدل على شيء مثل اللافتات هذه واللافتات ونحوها. الثالثة، الدالة الثالثة هي الخط، الكتابة، سواء كانت كتابة كلمات أو علامات، خط معين يكتب لنا لسان يدل على قال كذا وقال كذا، خطه يدل على معنى لكن هذا غير لفظي. والدلالة الرابعة هي العقد. ما هو العقد؟ لا لا، العقد هذا كان يتعامل به العرب قديما، هي الإشارة إلى أرقام بحركات الأصابع، بعقد الأصابع. فكانوا يقولون، والورد في بعض الأحاديث، فأشار لما جلس التشهد قال فأشار 53. هذه الإشارة قديما العرب ليسوا كتبة، كانوا أمة أمية، فكان عندهم بعض الأرقام ثبتوها على بعض الإشارات. فعقد الإبهام الوسطى مع الإبهام والتحليق بالسبابة أو السباحة تعطي رقم 53، وهناك إشارة أخرى تعطي رقم 90، وهناك إشارة أخرى تعطي رقم 10، وهناك إشارة أخرى تعطي. هذا يسمى العقد، يعني عقد الأصابع لتدل على علامات، وتستطيع أن تتطلبها في كتب اللغة وكتب الأدب موجودة. لما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ممكن، وثم عقد أصبعه في الأخير، لكن ليس هذا المهم. هو عقد اصطلاحي، إشارة معينة تشير إلى هكذا أو هكذا أو هكذا، تدل على أرقام معينة. أما هذه ممكن يعني أقرب للإشارة منها إلى العقد. هذه الدلالة غير اللفظية الوضعية، ماشي؟ طيب، النوع الثاني الدلالة غير اللفظية العقلية، مثل إيش؟ كل أكبر من الجزء، ماشي صح، أن الكل أكبر من الجزء، وكدلالة الموجودات على موجدها، مدام شيء موجود إذن لابد له من موجد. هذه دلالة عقلية ولكنها غير لفظية، يعني ما نطقت الموجودات هذه بلسانها، وإنما نطقت بلسان حاله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، هذه تدل، هذه دلالة غير لفظية ولكنها إيش؟ عقلية. النوع الثالث من الدلالات غير اللفظية هي الدلالة الطبيعية، مثل إيش؟ مثل احمرار الوجنتين عند الخجل، واصفرارهن عند الوجل، يعني الخوف، واضح؟ هذه دلالة غير لفظية طبيعية. ومنه قول الشاعر تفاح، واحد رأى، شاعر ظريف رأى تفاحة جزء منها لونه أحمر وجزء الآخر لونه أصفر، زين، فامتدحها أو ذمها لا أدري ببيتي، فقال تفاحة قد حكت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا. تفاحة قد حكت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فريا واش فراعهما، فاحمر ذا خجلا واحمر ذا فرقا. شو شبه المشهد؟ فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا. وتفاحة حكت قد حكت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنق، تعانق فريا واش، شافهم واحد ملقوف، فريا واش فراعهما، فاحمر ذا اللي هو خد البنت خجلا، واحمر ذا واصفر ذا فرقا، خاف يطقونه ولا يسوون فيه. فهذه من الدلالات غير اللفظية الطبيعية. طيب، الآن نرجع لكلام المصنف. كلام المصنف اقتضب هذا كله بقوله وهي وضعية وعقلية ولفظية. هو الأصل أن تقسم الوضعية والعقلية واللفظية إلى الدلالتين اللفظية وغير اللفظية، فيكون المجموع ستة، واضح؟ وقد عرفنا مثال لكل واحدة من هذه الثلاث بدلالتيها اللفظية وغير اللفظية. ثم قال واللفظية طبعية وعقلية ووضعية، فكأنه جعلها إيش؟ قسيمة أو رابعة، وهي في الأصل كما ذكرت لكم اللفظية ثلاثة أنواع وغير اللفظية ثلاثة أنواع، فالمجموع ستة. قال واللفظية طبيعية أو طبعية وعقلية ووضعية، وهو جعل اللفظية قسيمة للوضعية والعقلية، الحقيقة ليست قسيمة وإنما التقسيم كما ذكر. قال ووضعية، وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له. مراد المناطق من التقسيم هذا كله دلالة واحدة فقط، وهي الدلالة اللفظية الوضعية، هذا مقصود، هذا اللي يوصلون له، مو شغلهم الدلالة اللفظية العقلية ولا الدلالة اللفظية الطبيعية، لا صوت المتكلم الذي يدل على حياته ولا أنين المريض الذي يدل على مرضه، هم يبون كلام الوضعي اللي هو عرفه هنا. قال وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، هذا تعريف للدلالة اللفظية الوضعية، وهي ثلاثة أنواع. الآن نأخذ من الدلالة اللفظية الوضعية ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. قال وهي على مسماه مطابقة، وجزئه تضمن، ولازمه الخارج الالتزام. شوف اقتضب التعاريف كلها في سطر واحد مختصر. فعندنا دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه، دلالة اللفظ على تمام مسماه أو على تمام ما وضع له. وهذه تسمى دلالة مطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. فدلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على تمام معنى. النوع الثاني دلالة التضمن، دلالة اللفظ على جزء معنى، دلالة اللفظ على جزء معناه أو على جزء مسماه كل واحد، أو على جزء ما وضع له كل واحد، مسماه ومعناه وما وضع له نفس المعنى، كدلالة الإنسان على الحياة فقط. الآن دلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقة، لكن دلالة كلمة إنسان على الحياة ليست مطابقة وإنما التضمن، واضح؟ مثال آخر ممكن نضربه يبسط الأمر، كمثلا دلالة المطابقة وعلى وكلمة كدلالة كلمة البيت على كامل البيت المسكون هذا، فتقول مثلا فلان عنده بيت يسكن فيه، البيت اللي يسكن هذا بكامله كلمة البيت تدل عليه دلالة مطابقة، ودلالة البيت على الباب دلالة تضمن، فتقول مثلا فلان يملك بابا، تقول ايش دراك انه يملك باب؟ قل هو لأنه قال لي أنه يملك بيتا، فاستدللت من قوله أنه يملك بيتا على أنه يملك بابا لأن البيت يتضمن الباب، فاستدللت هنا دلالة تضمن لا دلالة مطابقة. لكن لو قال لي أنا أملك بابا، فاستدلالي من كلامي على ملكيته للباب دلالة إيش؟ مطابقة. لكن لما قال لي أنا أملك بيتا، فاستدللت من كلامه دلالة تضمن عدة دلالات، أنه يملك بابا ويملك شباكا ويملك سلما ويملك أثاثا. فدلالة البيت على كل هذه الأشياء دلالة إيش؟ تضمن. فدلالة الشيء على جزء معنى. طيب، أما دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسمى. دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسمى ولكنه لازم له. واضح؟ دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسمى ولكنه لازم له. مثل إيش؟ مثل دلالة كلمة أربعة على الزوجية، أن أربعة هذه زوج، هذه دلالتها إيش؟ دلالة التزام. كذلك مثل لما تقول على مثال البيت مثلا قبل قليل، السكنة تستدل على أن لما على كلمة احنا قلنا فلان قال عندي بيت، كلمة عندي بيت تدل على البيت بكامله دلالة مطابقة، وتدل على أن عنده بابا دلالة إيش؟ تضمن، وتدل على أنه يسكن هذا البيت دلالة التزام، لأن السكنة معنى منفصل عن البيت، صح؟ ليس في لما تريد أن تعرف البيت لا يذكر في تعريف البيت السكنة، تقول البيت هو الذي له شبابيك وله أبواب وله أثاث وله حجر وله جدران وله وله وله، تعدد الأشياء التي في البيت، ما تعدد هو فيه سكن، معنى السكن معنى خارجي ولكنه ملازم للبيت، لازم له. واضح؟ طبعا هني عاد يقسمون اللزوم ثلاثة أنواع، في هناك لزوم ذهني وهناك لزوم خارجي، وهناك لزوم ذهني وخارجي معا. هنا قصره على اللزوم الخارجي فقط، قال ولازم ولازمه الخارج التزام، يعني دلالة اللفظ على لازمه الخارج التزام. طبعا هنا قوله الخارج يحتمل أمرين في الحقيقة، يحتمل أنه الخارج عن معناه يعني، وهذا صحيح، ويحتمل أنه الخارج أي المعنى غير الذهني. ما الفرق بين أن يكون اللزوم ذهنيا فقط، أو أن يكون ذهنيا وخارجيا فقط، أو أن يكون ذهنيا وخارجيا معا؟ اللزوم الذهني الخارجي معا كلزوم الزوجية للأربع، هذا لزوم ذهني، إذا أردت ما تفكر بزوج، والزوج هو اللي ينقسم على إلى عدد صحيح، إلى عددين متساويين صحيحين، هذا الزوج كل عدد ينقسم إلى عددين زوجين صحيحين، عددين متساويين، هذا صحيح، مثل الأربعة، مثل الاثنين والأربعة والستة والثمانية إلى آخره. هذه الأعداد تدل على الزوجية دلالة لزوم في الذهن ولا في الخارج؟ في الاثنين، لا في الاثنين، في الذهن وفي الخارج. حين هذا مو زوج، هذا معددين، إذا دل على الزوجية في الخارج وفي الذهن. واضح؟ فالزوج دلالة عدد الاثنين وعدد أربعة وعدد ستة على الزوجية دلالة لزوم ذهني وخارجي معا. طيب، دلالة اللزوم الذهني فقط دون الخارجي مثل إيش؟ مثل كلمة العمى، عافانا الله وإياكم جميعا، بمعنى سلب البصر، ماشي؟ لا نستطيع أن نفهم العمى دون أن نفهم البصر، صح؟ إذا واحد ما يعرف شو يعني بصر ما راح يفهم شو يعني عمى، فيلزم من فهمنا العمى فهمنا البصر، فإذا فهمنا البصر نضيف له كلمة سلب فيكون العمى سلب البصر، ولكن هذا كله في الذهن. أما في الخارج لا يجتمع العمى مع البصر أبدا، وهذا معنى قولهم أن دلالة العمى على البصر دلالة لزومية لكن ذهنية فقط وليست خارجية. مرة أخرى، لما نقول دلالة العمى على البصر دلالة لزوم، بمعنى لا نستطيع أن نفهم العمى دون أن نفهم البصر، لأن العمى يعني سلب البصر، فالعمى يدل على البصر دلالة لزوم، ولكن لزوم ذهني فقط، أما في الخارج ما يجتمعان، بمعنى أننا لا نستطيع أن نفهم العمى دون أن نفهم البصر ثم نضيف له كلمة سلب، تقول العمى سلب البصر، فدلالة العمى على البصر دلالة لزوم في الذهن فقط. طيب، دلالة اللزوم العق الخارجي فقط دون الذهن مثل دلالة إيش؟ مثل دلالة لزوم الغراب والسواد. الآن الغراب لا بد أن يكون أسود، في أحد رأى منكم رأى غرابا غير أسود؟ ما في، كله أسود. فإذا رأيت إذا تخيلت أو تصورت الغراب يلزم منه السواد، اللون الأسود دائما تتخيل هذا، ولكن هذا في الذهن ولا في الخارج؟ ليش مو في الذهن؟ قالوا لأن لو أن رجلا لم يرى غرابا قط ثم قيل له كلمة غراب، هل ينقدح في ذهن السواد؟ أبدا، لأن هذا ليس شيئا عقليا وإنما هذا شيء مشاهد وهو موجود في الخارج فقط. واضح؟ طيب، هذه يعني أنواع اللزوم، وهذا طبعا كله يتكلمون عنه، لعلكم تراجعون كتاب آداب البحث والمناظرة للشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. طيب، الآن نأتي إلى كلام المصنف، يقول وعلى مسمى، وهي على مسماه، يعني دلالة اللفظ على مسماه مطابقة، وجزئه يعني وعلى جزئه تضمن، وعلى لازمه الخارج التزام، وهي عليه يعني على لازم مسماه الخارج عنه يعني دلالة اللزوم اختلف فيها، هل دلالة اللزوم عقلية أم لفظية؟ تفهم من اللفظ ولا تفهم من العقل؟ على خلاف طويل. هنا قال وهي عليه عقلية، يعني عند اختار المرداوي وبعض الأصحاب أن دلالة المطابقة والتضمن لفظية ودلالة اللزوم عقلية، واختار آخرون منهم السبكي في جمع الجوامع أن اللفظية فقط هي المطابقة والتضمن والالتزام دلالة عقلية. واضح؟ طبعا خلاف، يعني ما أقدر أقول لفظي لكنه لا يفيد كثيرا، هي كلها تدل، لكن هم اختلفوا هل الدلالة هذه بمقتضى اللغة ولا بالعقل، على خلاف. وهنا قال وهي عليه أي اللازم عقلية. ثم قال والمطابقة أعم، دلالة المطابقة أعم من دلالة إيش؟ اللزوم والتضمن. لماذا؟ ليش أعم؟ تمام، ليش المطابقة أعم من اللزوم؟ لا تتصور اللزوم ولا تتصور التضمن ولا تتصور المطابقة. أحسن، ولكن يتصور المطابقة بدون لزوم ولا تضمن، هذا معنى أعم، أنه لا يتصور دلالة التضمن بدون دلالة مطابقة، كما لا يتصور دلالة التزام بدون دلالة مطابقة، ولكن يتصور دلالة مطابقة دون دلالة التضمن، وهو على الشيء الذي لا ينقسم، الذي ليس له أجزاء هذا دلالات مطابقة، لكن ما في دلالات تضمن، لأن ليس له جزء، واضح؟ لا ينقسم، مثل عجب الذنب، عجب الذنب ينقسم؟ ما ينقسم، دلالته على عجب الذنب دلالات مطابقة، لكن ما فيها دلالة تضمن. لكن لا يتصور دلالة تضمن ما في دلالة إيش؟ مطابقة. لذلك هنا قال والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه، يعني توجد دلالة مطابقة ومعها تضمن دون دلالة التزام، ويوجد مطابقة معها دلالة التزام وليس معها دلالة تضمن. ثم قال والتضمن أخص، التضمن أخص من الدلالتين. لماذا؟ يعني لو نقسمها الآن هذه الدلالة الثلاث باعتبار الخصوص والعموم، أعمها المطابقة ثم اللزوم ثم التضمن، يعني أقلها وأخصها دلالة التضمن. لماذا؟ خاصة في المطابقة، أما بدام تكون في خارج المطابقة وكذا. كيف يعني؟ ما التضمن لا يكون متضمن إلا في المطابقة. طيب أما اللزوم يأتي في خارج المطابقة والتضمن، خارج الأمر خارج. نعم. إذا نحتاج المطابقة ويحتاج التضمن، لكن إذا بدون المطابقة التضمن ليس هناك. لا، فأنت من كلامه معناته اللزوم أخص. لا، أنا قاعد أقول التضمن أخص. ليش التضمن أخص؟ التضمن تحتاج المطابقة ولا تحتاج اللزوم؟ وتحتاج اللزوم. ها. نعم. والبقية؟ واللزوم؟ أيضا لا تتوقف عليه. تضمن شيخ دلالتها جزئية. تمام. المطابقة كلية وال كذلك ال والالتزام. أيوة هو ذا. التضمن دلالتها جزئية، ما في دلالة للتضمن بسيطة، يعني ما في تضمن إلا مع الشيء المركب من أجزاء، واضح؟ أما دلالة المطابقة تأتي بالمركبات وتأتي بالأشياء البسيطة، ودلالة الالتزام كذلك تأتي في المركبات وتأتي في البسيطة، أما التضمن ما تأتي إلا في المركبات، واضح؟ فتكون هي أخص، يعني أقل مركبات فقط. إيه يعني دلالة المطابقة يجوز أن يكون المدلول مركبا أو بسيطا، وكذلك دلالة اللزوم يجوز أن يكون اللازم مركبا أو بسيطا، أما دلالة التضمن لا يجوز أن يكون المركب بسيطا، لأن لو كان بسيطا لا يتجزأ، شلون راح نقول هذا دلالة عليه تضمن وهذا تضمن؟ دلالة التضمن لا تأتي إلا في المركبات، مثل ما نقول بيت مركب من أشياء، مركب من حجرة وصالة ومطبخ وشباك كلها مركبات هذه، لذلك دلالة التضمن عليها لأنها مركبة، لكن لما أتي لشيء لا يتجزأ لا ينقسم شيء بسيط ليس له أجزاء ما لا تدخله دلالة التضمن، لكن ممكن تدخله دلالة اللزوم، وطبيعة الحال ستدخله دلالة المطابقة. ثم قال والدلالة باللفظ، الآن تقسيم آخر للدلالة باللفظ، استعماله في الحقيقة والمجاز، يعني معروف طبعا تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أو فيما اصطلح عليه، والمجاز دلالة اللفظ أو استعمال اللفظ عفوا فيما لم يوضع له. ماشي. ثم قال والملازمة عقلية وشرعية وعادية. الآن اللزوم اللي قلناه قبل شوي قسمناه باعتبار وجوده ثلاث أقسام، باعتبار وجوده اللزوم عقلي عفوا اللزوم في الخارج فقط، وفي اللزوم في الذهن فقط، ولزوم في الخارج والذهن معا. الآن تقسيم ثاني للزوم باعتبار مصدره ووجوده، يعني ما الذي جعل هذا لازم؟ هذا باختصار، يعني لما نقول هذا يلزم منه هذا، من اللي قال يلزم منه هذا؟ ثلاث أنواع: لزوم عقلي، والثاني لزوم شرعي، والثالث لزوم عادي. اللزوم العقلي كالزوجية في الأعداد، هذا لزوم عقلي، عددين رقم اثنين يلزم منه الزوجية بالعقل، والأربع يلزم منه الزوجية بالعقل. طيب اللزوم الشرعي كلزوم الإثم أو مسمى التحريم على من ارتكب محرما، تقول مثلا فلان لم يصلي، أو مثلا فلان خليه في شيء وجودي مثل فلان شرب الخمر عامدا متعمدا، دل ذلك باللزوم على أنه عاصي، صح؟ هذا اللزوم لزوم إيش؟ عقلي؟ لا، لزوم شرعي. لو واحد مثلا قال لك أنت قلت فلان عاصي، تقول إيش دراك أنه عاصي؟ تقول لي أنني رأيته يشرب الخمر فاستدللت على عصيانه بشربه الخمر دلالة لزوم. طيب من قال لك من أين أتيت بهذا اللزوم؟ نقول من الشرع. واضح؟ هذا معنى قوله والمنازمة عقلية وشرعية. وعادية يعني شيء معتاد كلزوم السرير الارتفاع. عادة السرير ما يكون يعني ملتصقا بالأرض، من أين أتينا بهذا اللزوم؟ من العادة. أو مثلا كأن يعني الأمور المعتادة أن مثلا صحة أو طاقة صغير السن أكثر من طاقة كبير السن، من أين أتينا بهذا؟ من هذا اللزوم، من العادة، من العادة. الذي يكبر في السن تقل قوة وتقل طاقته، أما الذي يكون شابا فيكون طاقة أكثر من. إذن تقسيم اللزوم باعتبار مصدره، من أين أتينا بهذا اللزوم، انقسم إلى عقلي وشرعي وعادي. ثم قال إيه؟ هذا دلال عقلي، والشرعية كلزوم التحريم عاصي، والعادية كلزوم الارتفاع للسرير. مدام قلت سرير معناته مرتفع، من أين أتيت بهذا اللزوم؟ من العادة. هذا اعتبار اللزوم باعتبار وجوده، باعتبار الوجود كل نوع من الثلاثة قد يكون عقلي وشرعي وعادي، يعني هذه قسمة باعتبار، هذه قسمة باعتبار آخر. نفس الشيء الزوجية، إيه اللزوم العقلي، إيه نعم الزوجية تصلح مثالا للقسمين. فدلالة الزوجية على الرقم اثنين أو على عدد اثنين أو عدد أربعة هي دلالة عقلية، هذا باعتبار مصدرها، ودلالة ذهنية وخارجية معا باعتبار وجودها، تصلح مثالا للدلالة. ثم قال وتكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية. أيضا هذه اللزوم وقد تكون، أي أنا عندي في الحاشية تحت وقد تكون كذلك، عندي طبعا يعني محطوط تحت في المطبوع من المتن وقد تكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية. أيضا هذا تقسيمات اللزوم، هذا التقسيم الثالث، الاعتبار الثالث صح التعبير، ينقسم اللزوم إلى قطعي وضعيف، يعني هذا اللزوم قطعي ما حد يجادل فيه، وقد يكون اللزوم ضعيف. مو الصحة والعدم باعتبار القوة، خلينا نقول يكون قد يكون اللزوم هذا قوي ما يرد، قد يكون اللزوم ضعيف يمكن أن يرد. التقسيم الرابع اللزوم، قد يكون اللزوم كلي أو جزئي. اللزوم الكلي نرد من مثال الزوجية، هذا الزوجية لازم للعدد الزوجي في كل صوره، ما في عدد زوجي ما يدل على الزوجية. فدلالة العدد الزوجي على الزوجية دلالة كلية، يعني تنطبق على كل عدد زوجي. الدلالة الجزئية، دلالة اللزومية الجزئية، هي كدلالة المؤثر على كملازمة المؤثر للأثر. يعني لو عندنا مثلا رجل معه لون مثلا على سبيل المثال يصبغ في الأشياء، هذا الصبغ يلزم منه وجود الأثر، ليس كذلك؟ يلزم من هذه الحركة، يلزم من صبغ الجدار وجود الأثر، صح؟ لكن هذا الوجود يختلف من مكان إلى آخر، فوجود مو فقط الصبغ، كل تأثير على المكان يختلف. فقد هنا يصبغ يكون الصبغ قوي، وهناك يكون ضعيف، وهناك يكون وسط. الدلالة هنا ليست كلية، يعني منطبقة هنا على كل أفرادها، ولكن قد تختلف وتضعف من مكان إلى آخر. فمثال الدلالة اللزومية الجزئية كلزوم الأثر للمؤثر، قد يختلف من مكان إلى آخر. صحيح، هو ذا، هذا مثال آخر. طبعة القدم مثلا تطبع الأثر، طبعة الأثر تختلف على التراب، عنها من الطين مثلا، عنها من الرمل، عنها من الحجارة، عنها من الرخام. فكل مؤثر يلزم منه أثر، صح؟ ولكن هذا الأثر جزئي وليس كلي، بمعنى ليس على مستوى واحد في كل صوره وأشكاله. هذا اللي يريد أن يقوله هنا، يعني. واضح؟ طيب، أنا صراحة أودي أقف هنا، لأن الفصل اللي جاي هذا يبي له كلام طويل، يبي له تقسيمات، وهذا لب المنطق اللي هو اللي راح يدخل في المشكك والمتواطئ والمتباين والمترادف وكل هالمعاني هذه، لا أرى أن الوقت يسع لها، لذلك ما ودنا نقطعها، نخليها إن شاء الله في الدرس القادم. وإن شاء الله تعالى الدرس القادم شبه ننهي يعني المنطق تقريبا، يعني بإذن الله تعالى. فنقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. في أحد عنده سؤال؟ هذه الدلالات المنطقية نعم نعم لا بأس به. فأسماء الله عز وجل الحسنى تدل، لأن الأسماء، إحنا الله عز وجل أسماءه الحسنى ليست كأسمائنا، نحن أسماؤنا قد تدل على معاني وقد لا تدل على معاني. الأصل أنها ما تدل على معاني، علم لا يدل على معنى، لكن الله عز وجل أسماؤه تدل على معاني، ودلالتها على المعاني يعني على الصفات قد تكون دلالة مطابقة، قد تكون دلالة تضمن، قد تكون دلالة التزام. مثال، لما تقول مثلا الله سبحانه وتعالى قدير، الله عز وجل قدير، فدلالة اسم القدير على صفة القدرة دلالة ايش؟ مطابقة. ودلالة اسم القدير على القوة دلالة تضمن، لأن القدرة تتضمن القوة والحكمة. ما في قدرة بدون قوة، فنقول دلالة اسم القدير على صفة القوة لله سبحانه وتعالى دلالة إيش؟ تضمن. ودلالة القدير على الحياة دلالة التزام، يعني ما فيه قدير إلا وهو حي، فيلزم من اتصافه سبحانه بالقدرة الحياة. طبعا الحياة لها دلالة مطابقة أخرى، والقوة لها دلالة مطابقة أخرى، ولكن لا يمنع ذلك من أن تستدل لها أيضا بأسمائه الأخرى سبحانه وتعالى. نعم. اللي هي إيش؟ ممكن يكون تضمن، ممكن يكون الحياة تضمن، والحكمة مثلا التزام، هذه تختلف الأنظار. طيب هنا يتكلم عن اللفظ والمعنى، واللفظ والمعنى ينقسمان إلى أربعة أقسام. القسم الأول إذا اتحد اللفظ والمعنى، القسم الثاني إذا اتحد المعنى وتعدد اللفظ، القسم الثالث العكس إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى، والقسم الرابع إذا تعدد اللفظ والمعنى. بمعنى أنواع، يعني كل لفظ ومعناه، هذا القسم الرابع. فتحصل أربعة أقسام: القسم الأول اتحاد اللفظ والمعنى، القسم الثاني اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى، القسم الثالث تعدد اللفظ واتحاد المعنى، القسم الرابع تعدد اللفظ والمعنى. القسم الأول اللي هو اتحاد اللفظ والمعنى وهو قسمان، كلي وجزئي. إذا اتحد اللفظ والمعنى فهو قسمان، كلي وجزئي. الكلي هو الذي لا يمنع، هذا تعريفه، لا يمنع تصوره، لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. إذن النوع الأول إذا اتحد اللفظ والمعنى فهو قسمان، كلي وجزئي. فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، بمعنى يندرج تحته أفراد كثر، مثل لفظ الإنسان. لفظ الإنسان هو الحيوان الناطق، لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. كم من أفراد هذا اللفظ مشترك في هذا اللفظ والمعنى معا؟ عدد البشر منذ خلق الله آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، واضح؟ هذا يسمى الكلي. النوع الثاني الجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، يعني ليس فيه أفراد، باختصار ليس فيه أفراد مندرجة تحته، وذلك كالأعلام. فتقول مثلا الكويت، هل فيه مشترك في الكويت ولا ما فيه؟ ما فيه، لا شان تقول مدينة الكويت ودولة الكويت، بس يعني هذا ما يرد. لكن الأعلام مثل محمد لشخص معين اسمه محمد، هذا لا، محمد باعتبار الاسم كلي، باعتبار العلم على شخص معين جزئي. الأسماء الله عز وجل أيضا، نعم حسنت، هي كلية وجزئية. جزئية باعتبار أنها يعني علم، أعلام على الله سبحانه وتعالى، وعفوا هذه جزئية باعتبار أنها أعلام على الله، وكلية مثل الصفات، مثل صفة مثلا الحياة، مثلا نحن أحياء والله حي، لكن شتانا ما بين حياة الخالق وحياة المخلوق. لا طب ليس تواطؤ، راح يأتينا. فهنا وجود، نحن موجودون والله عز وجل موجود، لكن وجودنا ليس كوجود الله. هنا مشكك وليس متواطئ. وهيأتينا إن شاء الله. لا غير متواطئ ومنتشر مشكك غير. وهيأتينا إن شاء الله. إذن النوع الأول إذا اتحد اللفظ والمعنى فنوعان: كلي وجزئي. الكلي ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، عقلك ما يمنعني يكون تحت أفراد، مثل لفظ الإنسان، مثل لفظ البياض والسواد، كم شيء أسود وكم شيء أبيض وكم شيء الطول الطويل، لفظ الطويل مثلا، كل شيء طويل يندرج تحته. انزل هذا الكلي باعتبار وجود الصفات، باعتبار استواء المعنى في أفراده نوعان. احنا قلنا الآن له أفراد، كل فرد منها ينطبق عليه اللفظ وينطبق عليه المعنى، ولكن الأفراد هذه نوعان. النوع الأول أن تنطبق المعاني عليها على حد سواء، مثل الإنسان مع البشر جميعا، فمعنى الإنسانية متساوي فيه الناس، صح؟ ليس كذلك؟ ولا مختلفين؟ متساوي معنى الإنسانية، هذا إنسان كما أن هذا إنسان تماما بدون زيادة ولا نقصان، هذا يسمى المتواطئ، يسمى عند المناطقة عليكم السلام يسمى متواطئا. لماذا؟ مأخوذة من أن يطأ الإنسان شيء ويطأ بعده فوقه ويطأ فوقه ويطأ فوقه، هذا يسمى متواطئ. فمنطبق المعنى على الأفراد انطباقا متساويا، كالبشر مثلا، كما قلنا الإنسان على جميع البشر على حد سواء متواطئ. مثل أيضا المسجد، المسجدية، كلمة مسجد منطبقة على كل ما بني لعبادة الله والصلاة فيه على حد سواء، كل المساجد طبعا ما عدا المساجد الثلاثة فيها فضل، لكن من حيث المسجدية هما سواء، هم سواء جميعا، هذا مسجد وهذا مسجد. أما إذا تفاوتت المعاني بين الأفراد فيسمى مشككا، يسمى مشكك، اسم فاعل من الشك، وليس مشكك اسم مفعول، وإنما اسم فاعل، يعني أنه يشككك هل هما يعني من باب أنهم يعني نفس المعنى ولا مختلفين المعنى، فيكون مشكك شك فيه يعني. وذلك مثل البياض، فالبياض متساوي الأشياء البيضاء في أصل البياض، ولكن درجة البياض تختلف، فهذا أبيض وهذا أبيض، ولكن هذا بياضه مثل هذا الحين اللوحة الطوفة هذه مو بيضة حيل، فيها وسخ فيها كذا، هذه أبيض منها والورقة أبيض منهما وهكذا، فهذا يسمى إيش؟ مشككا. واضح؟ وهذا قوله إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير، هذا تعبير آخر. احنا قلنا في تعريفه ما يمنع ما لا يمنع تصوره من تصور من وقوع الشركة فيه، عليكم السلام، أو تقدر تقول أو اشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة. ما معنى قوله ولو بالقوة؟ ما رأيكم؟ جزاك الله خير يا شباب. الآن أنتم لا يمنع تصوركم من وقوع الشركة في الشاي، تفضل. ها؟ أي بس مو كل المشكلة. طيب ما معنى قوله ولو بالقوة؟ هنا الاشتراك في المعنى قد يكون حقيقة وقد يكون بالقوة، والقوة هنا بمعنى القابلية، وذلك مثل البشر الذين لم يولدوا بعد مثلا، يعني البشر الموجودين الآن مشتركون في مفهوم الإنسانية، ولكن البشر الذين لم يولدوا بعد لم يدخلوا، ولكن لهم قابلية الدخول، وهذا يسمى القوة القريبة. الآن في هناك رجل فقيه حقيقة، وهناك رجل فقيه بالقوة. إيش يعني فقيه بالقوة؟ أيوة، يعني بالضبط مو مستحضر المسائل مثلا، ولكن عنده قابلية أن يأتيك بالمسألة سريعا، هذا فقيه. فقيه يسمى بالقوة، يعني عنده قابلية لأن يكون فقيها ولأن يستخرج المسائل، ولكن ليس بالضرورة أن يستحضر جميع المسائل. إذن أفراد الكلي قد يكونوا حقيقة مشتركين في المعنى، وقد يكونوا مشتركين بالقوة، يعني قابلين للاشتراك باعتبار ما سيأتي، باعتبار البشر الذين سيولدوا مثلا. قال فكلي وهو ذاتي وعرضي، يعني الكلي هذا اللي هو الاشتراك، هؤلاء الأصناف المشتركين تحت الكلي اشتراكهم على نوعين، إما أن يكون ذاتي أو كلي. والذاتي ما تعلق بالماهية، ذاتي أو عرضي عفوا، فالذاتي ما تعلق بالماهية. عليكم السلام ورحمة الله. مثل اشتراك البشر في ماهية الإنسانية، اللي هو الإنسان حيوان ناطق. فالإنسان كل من طبق عليه إنسان هو في حقيقته إنسان اشترك في الماهية نفسها. والماهية طبعا هذا لفظ منطقي، تعريفه ما يجاب عنه، ما يجاب به عن سؤال ما هو، يسمى ماهية. تقول ماهية هذا، أقول لك ما، يعني إذا قلت ما هذا تقول لي ما، هذا معنى الماهية، واضح؟ يسمى ماهية. أي ممكن تطلع على حد، نعم، لأن الماهية اللي هو الكلي الكلي اللي هو الذاتي، هو ثلاث أشياء. أنا ما نبي ندش في تفاصيلها، بس هو ثلاث أشياء، هو الجنس والنوع والفصل. الجنس أكبر، تحته النوع، تحته الفصل. الجنس أعلى من الماهية، والنوع مطابق للماهية، والفصل أخص من الماهية. خاصة هذا العرضي، العرضي وليس الذاتي. أما العرضي هو الذي يكون خارج الماهية، مثل الضحك. الضحك هذه خاصة وليست ماهية وليست ذاتية. لماذا؟ لأن الضحك ليس من ماهية الإنسان، لكن أنت من ماهيتك أنك حي، بس هل من ماهيتك أنك تضحك؟ ليس بالضرورة. بمعنى ممكن إنسان يعيش ما يضحك، صح؟ بس ما في إنسان ما مو حي. هذا الفرق بين الماهية والخاصة. الضحك هذه خاصة، كل ما يأتي على الإنسان من عوارض لا تدخل في ماهيته، بمعنى أنه ممكن أن يعيش بدونها، مثل الضحك، تبسم، البكاء. ممكن واحد يعيش فترة ما يبكي، ويعيش فترة ما يضحك، ولا يؤثر ذلك في إنسانيته. لكن ما في واحد إنسان ليس حيوانا، يعني ليس حيا. إذن الكلي إما ذاتي أو عرضي. الذاتي إذا اشتركوا في الماهية، والكلي إذا اشتركوا في شيء غير الماهية، واضح؟ بس باختصار ما نبي ندش في تفاصيل الماهية. احنا قلنا النوع الكلي الذاتي، الكلي اللي هو الذاتي جنس ونوع وحد، والكلي العرضي الخاصة والعرض العام. وهذه الخمسة يسمونها مبادئ التصورات عند المناطق، مبادئ التصورات. وهذا موضوعها آخر ما نبي ندخل فيه يعني تفاصيله، لأن الكتاب ما تطرق له. ثم قال فإن تفاوتت فمشكك وإلا متواضع. يعني إن تفاوتت المعاني كما سبق بينا قبل قليل، إن تفاوتت المعاني بين الأفراد يسمى مشككا، مثل البياض، هذا أبيض وهذا أبيض، ولكن بياض هذا ليس كبياض هذا. وهنا في مسائل العقيدة يتكلمون عن صفات الله سبحانه وتعالى التي تشترك مع صفات المخلوقين، هنا هل هو من باب التباين ولا من باب المشكك؟ هنا عد كلام تجدونه عند التدمرية عند شيخ الإسلام رحمه الله، قالوا هو من باب المشكك في الحقيقة. لماذا؟ لأن صفة الوجود مثلا، الله عز وجل موجود ونحن موجودون، والله سبحانه وتعالى حي ونحن أحياء، ولكن حياتنا ليست كحياة ربنا سبحانه، فحياة الخالق ليست كحياة المخلوق، وجود الخالق ليس كوجود المخلوق، فالعلاقة بينهما هما مشتركان، فالوجود كلي ووجود الخالق فرد ووجود المخلوق فرد، والعلاقة بينهما أنهما أن أحدهما مشكك وليس متواضع، فليس وجودنا كوجود الخالق، فالمعنى ليس مستويا بين الأفراد، معنى الوجود هذا الوجود يختلف عن هذاك الوجود. نعم. لكن الخارجي والله عاد هني هذه نقاشات وخلافات ما نبندش فيها، لكن لا شك أن وجود الله ليس كوجود المخلوق، هذا ما يختلف عليه، وحياة الله ليست كحياة المخلوق، لأن وجود الله الله عز وجل كما يقول يعبرون عنه أنه واجب الوجود، ونحن لا، لسنا نحن جائز، نحن جائزي الوجود وليس واجب الوجود. فالمقصود أن وجود الله وجود المخلوق مشكك، من باب المشكك وليس من باب المتواطئ. المتواطئ مثل الإنسانية بيننا، نحن كلنا أفراد تحت الإنسان، فمعنى الإنسانية بيننا متواطئ، فأنت مو إنسان أكثر مني ولا أنا إنسان أكثر منك، كلنا في معنى الإنسانية على حد سواء، ووجودنا أيضا متواطئ، لأنهم يقسمون الوجود إلى ممتنع الوجود وواجب الوجود وجائز الوجود. ممتنع الوجود كالشريك مع الله سبحانه، وواجب الوجود هو وجود الله سبحانه وتعالى، وجائز الوجود وجود غير الله، فنحن جائز الوجود، يعني ممكن نوجد ممكن ما نوجد، وممكن ننتهي ويسبقنا عدم ويلحقنا عدم، أما وجود الله عز وجل فإنه هو كما قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، وهو أيضا سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. قال وإن لم يشترك كمضمر فجزئي. الآن نأتي للثاني، احنا قلنا الكلي ما يشترك تحته أفراد، إذا لم يشترك تحته أفراد هذا يسمى الجزئي. ثم ضرب له مثال بالمضمر، يعني بالضمائر، لما تقول هذا وتشير إلى شيء هذا جزئي وليس كلي. لماذا؟ لأن الضمير ما يشترك فيه اثنان، هذا خلاص، هذان هذا وهذا ما يشترك معهم ثالث، هؤلاء ما يشترك معهم غيرهم. وذهب البعض إلى أن الضمائر من باب الكلي وليس الجزئي، ولكن التحقيق أن الضمائر من حيث الأصل من باب الكلي، أما إذا خصصت وأشير بها إلى معينين من باب إيش يكون؟ باب الجزئي، أيضا من الجزئي الأعلام كما قلنا، سواء كانت أعلام أشخاص أو أعلام أجناس، علم الشخص مثل محمد وخالد وشهر محرم والكويت ومكة والمدينة، وعلم الأجناس مثل أسامة بالنسبة للأسد، مثلا أسامي أعزكم الله الحيوانات التي لها أسماء، أي يسمى أسماء أجناس. طيب، قال فجزئي، ثم قال ويسمى النوع جزئيا إضافيا. إذن الجزئي نوعان، جزئي حقيقي وجزئي إضافي. أما الجزء الحقيقي فهو الذي لا يكون كليا لغيره، والجزء الإضافي الذي يكون كليا لغيره. يعني مثلا عندنا النوع جزء إضافي لأنه جزئي بالنسبة للجنس، أليس كذلك؟ لأن الجنس تحته شنو؟ أنواع، فهو جزئي بالنسبة للجنس، كلي بالنسبة لما تحته من الفصل. مثال عندنا التمر، مثلا التمر جنس ولا نوع؟ جنس، تحته أنواع مثل برحي إخلاص سكري، هذه أجناس أنواع تحت الجنس. تحت الأجناس أفراد، فالسكري مو نوع واحد صح؟ في سكري القصين، في سكري الحسى، في سكري الخرج، في سكري كذا، في سكري كذا. إذا ثلاث مراتب، اللي بالنص كلي بالنسبة لأفراده، جزئي بالنسبة لجنسه لأنه جزء من الجنس. أما الحقيقي الذي ليس كليا هو أدنى المراتب تحت، فهو جزئي، أي لا يعتبر كلي لشيء. فأصبح عندنا الآن جزئي إضافي وجزئي حقيقي. الجزء الإضافي الذي يعتبر جزئيا بالنسبة لما هو أعلى منه، كلي بالنسبة لما هو أدنى منه كالأنواع. لذلك قال هنا ويسمى النوع جزئيا إضافيا. أما الجزء الحقيقي فهو الذي لا يكون كليا بالنسبة لغيره، مثل الأعلام، مثل العلم، لما تقول خالد وتقصد خالد معين، هل خالد ينقسم؟ ما ينقسم، إذن هو جزء حقيقي ما تحت شيء. أما الجزء الإضافي اللي ممكن تنزل وتقسمه بعد، واضح يا شباب؟ طيب. ثم قال ومتعدد اللفظ فقط مترادف. احنا قلنا النوع الأول إذا اتحد اللفظ والمعنى، الآن النوع الثاني إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى، وهذا يسمى مترادف، يسمى المترادف. مثل الحسام والمهند والسيف مترادفات، فالمعنى متحد واللفظ متعدد. ماشي؟ مثل أسامة وهزبر القسورة مترادفات، فالمعنى واحد واللفظ مختلف، وهذا واضح يسمى إيش؟ المترادف. النوع الثالث العكس، إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى، اللفظ واحد والمعاني مختلفة، مثل العين يطلق على عين الباصرة، ويطلق على العين الماء، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على الذهب، فاللفظ واحد كلمة عين، والمشترك المعنى إيش؟ المعنى إيش؟ متعدد، هذا يسمى مشتركا لفظيا، يسمونه المشترك، مشترك اللفظي. فالمشترك اللفظي عكس الترادف، عكس المترادف. المترادف المعنى واحد والألفاظ مختلفة، المشترك اللفظ واحد والمعاني إيش؟ مختلفة. قال والمعنى فقط، يعني إذا اتحد المعنى فقط دون اللفظ، قال مشترك إن كان حقيقة. ما معنى هذا؟ ها؟ لا مو قسم، يعني ما يكون مشترك إلا إذا كان الاختلاف بين المعاني اختلافا حقيقيا وليس اختلافا مشتقا من البعض. مثال عندنا السماء، السماء تطلق على إيش؟ على ما علانا، وتطلق على المطر صح؟ ها؟ وتطلق على الغيم، لكن هل هذا من قبيل المشترك؟ قالوا لا، لأن السماء المقصود بها المطر سميت بذلك لأن المطر ينزل من العلو، فهذا مجاز وليس حقيقة، واضح؟ أما معنى العين على الباصرة حقيقة، والعين على الجاسوس حقيقة، والعين على الذهب حقيقة، فهنا يصير من قبيل المشترك. أما إذا كانت المعاني مختلفة ولكن اختلاف مجازي ليس حقيقي، مثل السماء المطر، هذا مجاز، مجاز استعارة، استعرنا العلو للمطر، ما نقول هذا مشترك. كذلك لو كان عندنا رجل شجاع ولقبناه بالأسد، هل نقول الأسد مشترك لفظي بين الرجل والأسد الحقيقي؟ ما نقول ذلك، لأن الاختلاف في المعاني هنا ليس اختلافا في الحقيقة، وإنما اختلاف بين الحقيقة والمجاز. إذا من شرط اعتبار المشترك أن تكون المعاني مختلفة اختلافا حقيقيا، واضح؟ طيب، قال: والمعنى فقط مشترك إن كان حقيقة للمتعدد، كما مثلت لكم، إن كان حقيقة للمتعدد، فإن لم يكن حقيقة فلا يكون من قبيل المشترك كلفظ السماء، وإلا إن كان مختلفا فحقيقة ومجاز، واضح؟ طيب، وهما إيش يعني وهما؟ هذا النوع الرابع في التقسيم، وهو إذا اختلف اللفظ والمعنى. قال: متباينة، هذا يسمونه متباين، مثل عصفور وماء، عصفور وماء، الألفاظ اختلفت والمعاني إذا متباينة بكل بساطة. قال: تفاصلت أو تواصلت. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المتباينات إما أن تكون متفاصلة تماما، مثل الإنسان والفرس، ومثل الماء والعصفور، لا علاقة بينهما بتاتا، أو تواصلت يكون متقاربة، مثل السيف مثلا والصارم، السيف والصارم، هنا العلاقة بين السيف والصارم ما هي؟ العلاقة البلاغية قوة. ها؟ يعني هل هما من قبيل المترادف ولا من قبيل الكلي ولا المتباين؟ ها؟ ايش رايكم، مترادف؟ هل السيف والصارم من قبيل المترادف ولا من قبيل المتباين ولا متواطئ؟ ايش رايكم، هو متواطئ غير وارد بتاتا لان اللفظ اختلف، ليس كذلك؟ فاحنا عندنا اللفظ مختلف، اذا يا ان يكون مترادف يا ان يكون متباين. ايش رايكم؟ ها، السيف والصارم مترادفان. ايوه، السيف والصارم مترادفان باعتبار، متباينان باعتبار، مترادفان باعتبار اطلاقهما على الآلة المعروفة، متباينان باعتبار المعاني. الصارم هو السيف الماضي، اما اذا كان السيف ليس حادا هل يطلق عليه الصارم؟ ما يطلق عليه الصارم. فإذا كان السيف كالا، مو مسنون، مو سنين، ما يسمونه صارم. فالصارم هو السيف السنين الماضي، هذا يسمونه صارم. إذن العلاقة بين الصارم والسيف علاقة تباين من جهة وترادف من جهة. تباين من جهة المعنى، الصارم هو السيف الماضي، والسيف هو الآلة الكالة هذه، ولو وين كانت كالة، ولكن التباين هنا ليس متفاصلا، في بينهم علاقة يسمونه متواصل، هذا معنى قوله متباينة تفاصلت أو تواصلت. نعم، ممكن من جهة، لأن باعتبار أن السيف أعم أيضا ممكن. قال وكلها الأنواع الأربعة إذا اتحد اللفظ والمعنى أو اختلف اللفظ اتحد المعنى أو اتحد المعنى واختلف اللفظ أو اختلف اللفظ والمعنى كلها مشتق وغيره إما تكون مشتقة أو جامدة مشتقة مثل ضارب عالم مشتقة من العلم والضرب تقول عالم مثلا عالم هذا من قبيل أي نوع من الأنواع الأربعة هل هو كلي ولا جزئي ولا متباين ولا مترادف كلي ليس كذلك لأنه لا يمنع تصور معناه من تصور الشركة فيه مع أكثر العلماء لكن كلي هل هو متواطئ ولا مشكك مشكك لأن العلم يختلف من عالم هنا إلى عالم ولكن العالم هنا مشتق وليس جامد ماشي وغيره وكلها مشتق وغيره مثل إيش مثل الجسم مثلا الجسم جامد وليس مشتق مثل الإنسان إنسان جامد وليس مشتق وإن قيل ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه ولكن هذا ليس اشتقاق يعني هذا ما أدري من جايبينها إنسان إنسان يعني ليس من النسيان اللفظ مختلف تماما بعضهم قيل من الأنس من قال أنه مشتق قال من الأنس بعضهم قال لا على كل قال صفة وغيرها أي إما أن يكون صفة أو يكون غير صفة صفة مثل الحياة مثل العلم صفة أو غير صفة مثل الأعلام زيد إنسان إلى آخر طيب ثم قال بعدما عرفنا التقسيمات الأربعة هذه قال ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا ومتباينا مترادفا باعتبارين يعني هذا قد أشرنا إلى شيء منها قبل قليل بالنسبة للمترادف المتباين وذلك بالصارم والسيف احنا قلنا الصارم والسيف مترادفان باعتبار متباينان باعتبار وقد يكون اللفظان متواطئين مشتركين متواطئين باعتبار مشتركين باعتبار مثال مثلوا له بكلمة خمري بالنسبة إلى الخمر وليس الخمر خمري العرب تطلق كلمة خمري على العنب باعتبار أنه مادة الخمر قديما وحديثا العنب يسمى خمريا ماشي وكذلك التمر ويطلقون أيضا الخمري على الدواء الذي يذهب بشيء من العقل يسمى خمريا فهنا كلمة خمري باعتبار إطلاقها على التمر والعنب والدواء متواطئة باعتبار النسبة إلى الخمر فهم يعني هي المعنى اللي هو النسبة إلى الخمر متفق عليه ومستوي بين الثلاثة ماشي ولكنها من قبيل المشترك باعتبار إيش بغير اعتبار النسبة باعتبار حقائقها صير من قبيل المشترك اللفظي مثل العين الباصرة إحنا العين تطلق على الباصرة وتطلق على الجاسوس هل بينهما علاقة أبدا هذا شيء وهذا شيء فهذا من قبيل المشترك ولكن في أشياء تكون متواطئة باعتبار مشتركة باعتبار مثل كما مثلت لكم الخمري فالخمري كلمة خمري متواطئة في التمر والعنب والدواء باعتبار نسبتها إلى الخمر باعتبار أن كل واحد منهم منسوبة للخمر كلهم واحد ولكن باعتبار حقائقها أن هذا عنب وهذا تمر وهذا دواء مشترك لفظي لا علاقة بينهما قال هذا النوع الأول الثاني أن يكون الأحد متباين مترادف في آن، وهذا مثلنا له قبل قليل بإيش؟ بالسيف والصارم، متباينان باعتبار المعنى، مترادفان باعتبار إيش؟ قوة. لا مو قوة، باعتبار إطلاقهما على شيء واحد، مجرد الإطلاق مترادف. والله ما يحضرني حاليا، ما أودنا نتكلم بأسماء الله سبحانه وتعالى إلا بيقين. والمشترك واقع لغة جوازا ليس وجوبا، ويعني جوازا تباينا أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمة. يعني المشترك هل هو موجود ولا غير موجود؟ الجواب أنه موجود، ذلك قال المشترك واقع لغة. جوازا تباينا أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن المشترك يكون موجود، إما وجوده الجوازي هذا إما على سبيل التباين أو على سبيل التواصل. مثل إيش؟ مثل القرء مثلا، كلمة قرء، القرء موجودة مشترك لفظي ما بين الحيض وإيش؟ والطهر، باللغة من قبيل المشترك اللفظي. والعلاقة بين الطهر والقرء، الطهر والحيض تباين ماشي. أو تواصل، يعني ممكن يكون من قبيل المشترك ولكن الأشياء هذه تكون بينها علاقة، مثل بكون العلاقة هذه تكون إما بكونه جزء الآخر أو بكونه لازم الآخر. يعني أفراد المشترك، احنا قلنا المشترك له أفراد، اسم اللفظ واحد والمعاني مختلفة، مثل العين أفراده الباصرة والجاسوس والذهب، والقرء أفراده الحيض والطهر. هذه الآن متباينة، ما في علاقة بينها، ما في علاقة بين هذه وهذه، ولكن قد يأتي المشترك ويكون هناك علاقة ما بين الأفراد، وهذه العلاقة تأتي على شكلين، إما أن يكون أحدهما جزء الآخر أو يكون أحدهما لازم للآخر، وهذا معنى قوله تباين أو تباينا أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمة. كونه جزء الآخر مثل كلمة ممكن، كلمة ممكن من قبيل المشترك اللفظي، هذا ممكن وهذا ممكن، ولكن هناك ما يسمى بالإمكان العام وهناك ما يسمى بالإمكان الخاص. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، كل شيء بالنسبة لله عز وجل ممكن. وأنت مثلا تقول، أنا لما أقول لك هل أنت عندك إمكانية لشرب هذا الماء؟ أقول نعم، أقول هذا إمكان خاص. ولما أقول لك هل عندك إمكانية للشرب؟ أقول نعم، أقول هذا إمكان عام. فإمكانك، إمكانيتك لشرب الماء إمكان خاص، وإمكانيتك للشرب إمكان عام. فهنا بينهما مشترك لفظي وهو الإمكانية، ولكن شرب الماء والشرب بشكل عام بينهما علاقة ولا لا؟ الماء جزء من الشرب العام، واضح ولا مواضح؟ مرة أخرى، الآن عندنا من قبيل المشترك اللفظي الذي يكون أفراده متواصلين بينهم علاقة كلمة ممكن أو إمكان. وجه ذلك أن إمكان مشترك لفظي يطلق على الإمكان العام وعلى الإمكان الخاص. فلما تقول ما أنا ممكن عندي أني أشرب، هذا إمكان عام، وممكن أني أشرب ماء، وممكن أني أشرب عصير، وممكن أني أشرب شاي، هذا إمكان خاص. لكن إمكانك شرب الماء أليس مندرجا في الإمكان العام؟ وشرب العصير مندرج في الإمكان العام، وشرب الشاي مندرج في الإمكان العام، إذن هنا أفراد المشترك اشترك بينهما ودخل أحدهما في الآخر، هذا النوع الأول. أو لازمه، ما معنى ذلك؟ الآن كلمة شمس تطلق على ماذا؟ كلمة شمس من قبيل المشترك اللفظي، يطلق على الكوكب المضيء صح؟ ويطلق على أشعة الشمس. تقول أنا جلست في الشمس، ليس كذلك؟ هل أنت جلست في الشمس يعني قعدت على الشمس الكوكب، ولا قعدت في أشعتها؟ إذن مشترك لفظي ما بين الكوكب المضيء وما بين أشعته، العلاقة هنا أن هذا لازم لهذا، فالأشعة لازمة لوجود الشمس. طيب أليس هذا مندرج تحت الحقيقة والمجاز قبل شوي؟ الجواب لا، هذا حقيقي وهذا حقيقي، بس هذا لازم لهذا، واضح؟ بخلاف السماء والمطر، احنا أطلقنا لفظ السماء على المطر، والسماء شيء والمطر شيء، لكن أشعة الشمس هي نابعة منها، جزء منها، لكن سميناها شمسا لأنها لازمة لها. إذن هذا من قبيل المشترك، ولكن أحدهما لازم للآخر. قال وكذا مترادف وقوعا، هنا حصل خلاف طويل، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أفاضوا وأفاض في هذا، هل هناك مترادفات في اللغة ولا لا؟ هناك من يقول ليس مترادف في اللغة، كل كلمة لها معنى خاص، مثل ما مثلنا قبل قليل بين الحسام والسيف، قلت الصارم والحسام والسيف والمهند، إذا قلت مترادفا نحن نقول لا متباينة، لأن هذا يعني المهند أنه من صنع الهند، وهذا الصارم بمعنى القاطع، وهذا حسام بمعنى القاطع أيضا من الحسم بمعنى القطع. بعضهم يقول لا، فيه هناك مشترك، الحنابل اختاروا أنه فيه، قال وكذا مترادف وقوعا. ولكن ابن القيم رحمه الله له تفصيل جميل في ذلك، خلاصته ما تكلمنا عنه قبل قليل في موضوع الصارم والسيف، ذكر ذلك في روضة المحبين وفي غيره، قال أن الترادف موجود، ولكن يندر أن يتفق اللفظان في كل المعاني بشكل كامل، يندر في اللغة، ولكن لا يمنع ذلك من إطلاق الترادف باعتبار أنها تطلق على شيء واحد، ولا يضر أن يكون لكل واحدة منها معنى تختص به، ما يمنع. فمن منع من نفى الترادف نظر إلى المعاني الخاصة وفصل من خلال هذه المعاني بين هذه الألفاظ، ومن لم ينظر إلى المعاني نظر إلى إطلاقها على شيء واحد قال هذه مترادفة. فأنا أشوف الخلاف أقرب ما يكون إلى الخلاف اللفظي، هي مترادفة باعتبار أنها تطلق على شيء واحد، لما أقول هذا عمود لما أقول هذا اسطوانة مثلا، أليس من باب المترادف؟ عمود لأن هذا مرتكز عليه، اسطوانة لأن شكلها اسطواني، لكن هي نفس الشيء عمود واسطوانة، فمترادف من باب إطلاق الشيء ومتباين في معانيه، لماذا أطلقنا عليه عمود ولماذا أطلقنا عليه اسطوانة؟ واضح؟ إذن هذا المترادف عند الحنابل يقول واقع موجود ما ينكر، ولكن في أشياء تشتبه مع المترادفات وليست من قبيل المترادفات، ولذلك قال ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود. لما تقول السيف والمهند هذا ترادف، لكن لما تقول الإنسان حيوان ناطق هل هذا ترادف؟ لا، هذا حد ومحدود، وما يصير تطلق الحد والمحدود وتسمي هذا مترادف لهذا. والصيام تقول هو الإمساك، هذا ترادف؟ نعم ترادف، لكن الإمساك المخصوص هذا ليس ترادفا، واضح؟ الصيام الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا تعريف وليس ترادف، لكن لما تقول الإمساك والصيام هذا ترادف. إذن إذا الحد ليس من باب إيش الترادف. قال لأنهم قالوا لأن الترادف من عوارض المفردات وليس من عوارض المركبات. ترادف لازم مفرد مقابل مفرد، مو مفرد مقابل مركب. طيب قال ولا نحو شذر مذر. شذر مذر هذه كلمات تطلقها العرب مثل هذا شيء حسن بسن. كلمة هذه يسمونها الإتباع، مثل شذر مذر وحسن بسن. مثل احنا بلهجتنا نقول كلش ملش، ها نقول مثلا ها خيطي بيطي، ممكن خلص ملص. هذه الألفاظ موجودة عند العرب قديما، ولكنها ليست من باب الترادف. لماذا؟ لأنك إذا فصلتها لم تؤدي كل واحدة للمعنى المقصود، ليس مترادف، وإنما هذا من باب الإتباع يسمى. وقد صنفت في ذلك مصنفات في هذه الألفاظ، شذر مذر وحسن بسن ونحو ذلك. صنف ابن خالويه كتابا في ذلك سماه الإتباع والإلباع، بعد سماه يعني نفس لها. وابن فارس رحمه الله صاحب مقاييس اللغة وصاحب تحرير المشتبه العلامة اللغة والمشهور، له أيضا كتاب في ذلك مطبوع اسمه الإتباع والمزاوجة. الإتباع والمزاوجة جمع هذه الألفاظ عند العرب وبين معانيها. شذر مذر يعني تفرقوا، وحسن بسن يعني قوي، وكثيرة جدا يعني الألفاظ. وأيضا ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المدهش عقد فصلا وذكر سرد هذه الألفاظ في كتابه المدهش. طيب قال ولا نحو شذر مذر ولا تأكيد. أيضا التأكيد ليس من باب الترادف. تقول جاء محمد عينه، كلمة عينه ليس مرادفة لمحمد، وأن هذا فقط من باب التأكيد. جاء محمد نفسه، جاء القوم كلهم، المؤكدات ليست من باب الترادف. ها ولو كان لهم مثل ايش يعني؟ لا هذا ليس ترادف، هذا تواطؤ مثلا، او تكرار، فقط تكرار الكلمه والمعنى لا تدل على اكثر من معنى. تأكيد لا، هذا تأكيد نفس كلامنا، ليس من باب الترادف، ليس من باب الترادف. قال وأفاد اللي هو التأكيد هذا، أفاد التابع التقوية وهو على زنة متبوعه. والتأكيد يقوي وينفي احتمال المجاز، ليس هذا من باب الترادف. ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب. يعني هو قال هذا ليس من التأكيد، هذا ليس من باب الترادف، ثم استطرد في التأكيد يقول وأفاد التابع التقوية وهو على زنة متبوعه. يعني هذا يؤكد أنه غير مترادف، لأن لما تقول جاء محمد نفسه هو شيء، هذا يفيد التقوية، والمترادف مو شرط أن يفيد التقوية. ثم إنه لابد أن يكون على زنة متبوعه وإعرابه، وليس بالضرورة أن يكون الترادف على زنة متبوعه، على زنة المترادف وإعرابه. والتأكيد يقوي وينفي احتمال المجاز، وليس هذا من خصائص الترادف. طيب ثم قال ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب. يعني إذا أتى من خصائص المترادفات أنك تستطيع أن تأخذ الكلمة وتضع مرادفها ويستقيم المعنى. تقول أكلت مثلا أكلا، تقصد به الأكل وليس المصدر، وتقول أكلت طعاما، فيجوز أن تستبدل أحدهما مقام الآخر. طيب ما رأيكم في هذا الحكم لو استبدلنا قولنا عند تكبيرة الإحرام الله أكبر بقولنا الله أعظم. طيب هنا يقول على كتاب أصول يقول ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب، يعني نقول الله أعظم هل يصير؟ يجوز؟ ما يجوز يعني هذا متعبد بمعنى إن هذا متعبد بلفظ ما هو ولو كان مترادفا ليس متعبد بمعنى نعم بالضبط. هذا طبعا لا يرد عليه هذا الكلام ويقوم كل مترادف المقام الآخر في التركيب لأنها الألفاظ التعبدية مقصودة بذاتها ولا يجوز أن يقوم غيرها مقامه، لأن ولا يجوز هنا المنع هنا لعارض شرعي وليس لعارض لغوي. أما نقول ما يصير تقول الله أعظم في الصلاة مو لأن اللغة تمنع، لأن الشرع يمنع، فلا ينفي ذلك عن كون كل منهما مترادفا إيش للآخر. ماشي؟ طيب نقول نقف هنا كافي، خاف عورنا عروسكم شوية. هذا تابع فائدة يا. نعم قال فائدة العلم، طبعا هذا استطراد أو تبع لما قلنا الجزئي كلي والجزئي. العلم عرف قال اسم يعين مسماه مطلقا، تقول هذا محمد هذا خالد عين مسماه، هذا محمد نفسه وهذا خالد نفسه وهذا شهر المحرم وهذا. فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص، يعني موجود هذا الشخص خارجي يسمى علم شخص، وهذا شرحت لكم قبل قليل. وإلا جنس، علم الجنس إذا كان في الذهن وليس في الخارج، لما تقول مثلا أسامة هذا علم على كل أسد، لكن مو بالضرورة أن هذا مشخص الآن أسامة موجود، لا على الجنس فقط. واضح؟ قال فعلم شخص وإلا جنس، والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. الآن هذا مسألة التفريق بين علم الجنس واسم الجنس. قالوا اسم الجنس هذا ما وضع لماهية الشيء، مثل أسد مثلا، أسد هذا ليس علما ليس علم جنس، وضع أصلا للماهية. أما علم الجنس ما وضع للماهية، أتى بعد الاسم، يعني أتى أول شيء أسد ثم أطلق على الأسد أسامة فأصبح جنسا، لكن قبل لا يطلق على الأسد أسامة هو اسمه أسد من حيث الأصل، لذلك يسمى اسم جنس وليس يسمى علم جنس. فالعلم يلحق الاسم والاسم يسبق العلم، تقول هذا إنسان ثم سميته أطلقت عليه علما وهو محمد، وتقول هذا أسد اسم جنس، وأسامة هذا علم جنس، لأن ليس أسامة محددا أنت تطلق على، ولكن هو أتى بعد الاسم ليطلق على جنس الأسود، فهذا يسمى علم جنس وهذا يسمى اسم جنس، وهي الفرق بينهما شوي دقيقة بين علم الجنس واسم الجنس. طيب نقف هنا وصلى الله وسلم. في سؤال يا شباب؟ الوقت مناسب اللي أخرنا ولا ولا نبتل شوية؟ يعني مو ساعة، نخلي أقل من ساعة شوي. مناسب ساعة؟ أقل من ساعة أحسن يعني. عموما ممكن مثل اليوم بدينا قبل الساعة بخمس دقائق لأن في تسجيل، قلت الشباب يستدركونا بالتسجيل، لكن خلينا نقول مثلا بعد الأذان بخمسين دقيقة، يعني على ما صلون اللي صلي في منطقته مثلا أو عنده شغل ويجي يمدي يلحق. شيخ خالد ترى علشان المشايخ، شيخ خالد وشيخ أحمد، والليل بعد الآن قاعد يطول ففي ساعة إن شاء الله. نعم نعم. لا مو مجاز نقص، هذا من باب إطلاق الشيء على لازمه ليس من باب المجاز، لأن مجاز النقص مثل لما تقول واسأل القرية ويلزم منها ان يكون هناك كذلك والله يشوف ممكن يعني ممكن يعني احيانا تتداخل المعاني ترى ممكن لكن في الاصل انه ليس من قبيل المجاز هو من باب الشيء ولازمه ممكن يعني ممكن يعني احيانا تتداخل المعاني ترى ممكن لكن في الاصل انه ليس من قبيل المجاز هو من باب الشيء ولازمه